فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيه وما يفتحون أشيء قضي عليهم ومضى فيما يستقبلون مما أتاه به نبيهم صلى الله عليه وسلم قال فيما قضي عليهم ومضى عليهم فقال الرجل فيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان خلقه الله جهدا من جلدين فيستعمله لها فتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها واللفظ الحديث عثمان بن أحمد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية عن عثمان بن عمر في بداية الإسناد عندنا لا يسأل ما يفعل وما يفعل هو قرأها من حفظه لا يسأل ما يفعل وهم يسأل عندنا ما القراءة عامة إيه على نفس الآية نعم يعني صلحوا عندكم عامة صلحوا